أريد أن أسأل عن حكم من تذهب إلى طب نصراني ويجد طبيب مسلم للكشف عن مناطق العورة. طبعا لا يجوز، سبحان الله، التي تفعل ذلك هي آثمة آثمة. يعني من ذهبت إلى طبيب نصراني مع وجود الطبيب المسلم ويكون هناك كشف كمال العورة، فهذه امرأة آثمة، فعليه أن تتوب إلى الله عز وجل وألا تفكر في ذلك. المال الذي تحتفظ به المرأة وخاص بجهازها، هل تخرج عليه زكاة؟ نعم، تخرج عليه زكاة، والله تعالى أعلم، إذا بلغ الحول والنصاب. بعض إخوة في غرف محاضرات النصارى عند التعرض لبيان ما النصارى المقدس عن المسيح باسم يسوع، وأحيانا قد يتكلمون سورة غير لائقة وفي مبالغة عن يسوع، يقولون نحن نتكلم عن يسوع وليس المسيح، فهل في ذلك مخالفة؟ لا، ينبغي أن نتجنب بجانب الخلق الإسلامي الرفيع، وألا نبغي على من بغى علينا، بل نجادلهم بالتي أحسن، فلعل ذلك الخطاب الحسن يكون سببا في تأليف قلوبهم وجذبهم إلى دين الله عز وجل. هل من أتى إلى غرفة وسب النبي صلى الله عليه وسلم مرة نتركه يدخل مرة أخرى؟ لعل الله يهديه، أم نضعه في البان؟ الله تعالى أعلى وأعلم، أن هذا الرجل أقل واجب إن احنا نلقي به في الإهمال، نلقي به في الإهمال، لا نعطي له مساحة أبدا، لأن حق الشرع أن يقتل حتى لو تاب، توبته تنفعه عند الله، لكن حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن من ساب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل في الدنيا. فلما لم نستطع أن نقتله لأسباب معلومة وغير معلومة، يبقى أقل شيء أن نضيق عليه ولا نجعله يدخل عندنا مرة أخرى. فتوى من شيخ ثم سؤال شيخ آخر نفس الفتوى، يعني أخت تسأل، هل سؤال فتوى من شيخ ثم سؤال شيخ آخر على نفس الفتوى به شيء؟ والله الإثم ما حاك في صدرك وخشيت أن يطال عليه الناس، فممكن يكونك شيخ متساهل، لأن قواعده في العلم قواعد قائمة على التساهل. يعني لا أنسى أبدا قاعدة عجيبة جدا، إن كل مسألة شرعية تكلم فيها عالم، فلو أخذت برأي أي عالم يبقى قد أخذت بحكم الله في هذه المسألة. حتى بعضهم يقول بالبلدي الطحها في رقبة عالم واطلع منها سالم، بيقول لك كده بالبلدي كده، الطحها في رقبة عالم واطلع منها سالم. طبعا هذا كلام غير دقيق، فبالتالي في هناك بعض الناس لا يريدون أن يسألوا بعض المشايخ الذين يتحرون الفتوى ويتحرون الكلام في الدين، لا يسألونهم، لأنهم سبقا يعلمون أنهم سيقولون بأنه لا يجوز، وبالتالي لا يسألونهم، بل يذهبون ليسألوا الذين يعلمون أنهم سيتساهلون. يعني مثلا لو في واحد قال لي إن أنا رضعت مع زوجتي رضعتين، فهل يجوز أن نحن نكون بينا معاشرة زوجية أم لا يجوز؟ أنا أسأله سؤال واحد، أقول له ما هي الصلة بينك وبينها؟ يعني هل أنتم في قرية واحدة؟ أم هل تعيشون في شارع واحد؟ هل بينكم صلة قرابة؟ فلو قال بيننا صلة قرابة أو نعيش في قرية، أقول له خلاص طلقها، سرحها سرحها. لماذا؟ لأنه الشبه هنا قائمة. هذا وإن كان فيه تشدد في الجواب، لكن هذا هو أورع. لماذا؟ لأن الاتنين جيران، فممكن إن الجارة تسافر أو تروح السوق فتعطي ابنها أو ابنتها لجارتها، الولد قعد مع جارته مرتين بس، مرتين دول ممكن يكون رضع فيهم 50 مرة، والرضعات 10 رضعات مشبعات، ها؟ يعني كان في القرآن 10 رضعات مشبعات، ثم بعد ذلك أصبحنا كام؟ 5 رضعات، حديث عائشة. فهو بدل ما يرضع 5 رضعات رضع كام؟ 10 رضعات، أو رضع حتى 20 رضع في إيه؟ في مرة أو مرتين. يبقى إذا الشبهة هنا قائمة، الشبهة هنا قائمة. مثلا نحن في هذه الأيام كنا ممكن نتسامح في أكل اللحوم، نقول طالما أن اللحوم زكاة لا بأس، لكن الآن ممكن إن احنا نحذر من أكل اللحوم إلا إذا عرف أن ذلك الشخص يربي ذبائحه بنفسه في على ذبحها بنفسه، فممكن احنا نأكل في ذلك الوقت. لماذا؟ لأن الحكومة المباركة عندما قامت بقرارها الذي هو أفضل قرار عملته بعد حرب 73 هو إعدام الخنازير. الحكومة المصرية الرشيدة قامت بهذا القرار الرشيد، واخد بالك ازاي، وهذا القرار لعله أوفق من ضرب المدمرة إيلات. ماشي، تسمع المدمرة إيلات؟ طبعا أكيد أنت ذكرت المسألة دي. فاللي حصل إن الحكومة أولا أمرت بإعدام كل الخنازير، وفجأة الحكومة بعد ما قالت إعدام الخنازير وحرقها في محاجر الجير قالوا لا، احنا نذبح الايه الخنازير، وبدأوا يودوا بقى في مذابح الخليفة والبساتين والحاجات دي كلها، وقالوا انه تم ذبح اكثر من 20,000 خنزير. طيب نفس المجازر دي بتذبح فيها الايه البهائم، او حتى اذا لم تذبح فيها البهائم خلاص في عندنا مثلا 1,000 خنزير مذبوحين ومسلوخين ومصموطين، وفي عندنا 1,000,000 بقرة مذبوحة ومصموطة، ممكن ده يخش في ده، هذا يدخل في هذا. ده لو خنزير واحد دخل في 1,000,000,000 بقرة يحرم الأكل من البقرة ده كله. لو خنزير واحد لم نستطع أن نميزه عن 1,000,000,000 بقرة، لم نستطع أن نميزه عن كل بقر العالم وما أكثر البقر في هذه الأيام، لا يجوز أن نأكل شيء من ذلك البقر. سبحان الله. يبقى إذن دلوقتي يعني أحيانا بتكون الفتوى فيها نوع من التشدد، بس ليس هذا تشددا، ولكن هذا رعاية للحق ورعاية لدين الله عز وجل أن ينتهك أو أن يعتدى على حياضه. فالشاهد أن الذي يسأل عنده نظر في المسؤول، والله هو عنده مثلا أموال في البنك تقدر مثلا بمليون جنيه، 1,000,000 جنيه دول بيجيبوا له كل سنة 100,000 جنيه، 100,000 جنيه، وأحيانا يبقوا مثلا 150,000 مثلا، يعني 100,000 150,000. لو سألني في هذه المسألة أقول له هذا لا يجوز، والأموال دي كلها طلعها فين؟ في المصارف العام. إذا مش عاوز يسألني، لكن ممكن يروح يسأل مين؟ يسأل واحد على طريقة بعض المشايخ الذين يقولون بأن الفوائد البنكية فوائد حلال. فالناس لا تتقي الله عز وجل لكي تبحث عن الشيخ الذي تسأله، وبالتالي من هو الشيخ الذي سئل، ومن هو الشيخ الآخر الذي كانت إجاباته مختلفة عن الشيخ الأول، لابد أن نحدد هذين حتى يكون الجواب واضحا، والله أعلم. مسألة التخلص من العادة السرية بشكل نهائي، لأني أصبحت وصلت للإدمان، فعلت كل شيء، أصلي وأصوم، أقرأ القرآن، أذكر الله، وما أجد حلا. أنا رأيي في هذه المسألة ألا تكون وحدك أبدا. أنا سيدة عمري 32 سنة متزوجة، وعندي بنتين عمرهما 5 و7 سنوات، زوجي ابتلاه الله بمرض سرطان في الرئة، أسأل الله أن يشفيها وإن شاء الله صد الرئة، ومضى عام بعد العملية، وتوفي الله في غير عملية أخرى، وتوفي منذ شهرين. أنا تعبان جدا للفراق، زوج صالح ومتدين والجميع يحبه من أهلي وأصحابي في العمل، وهو طيب القلب لا يخرج من الكلام الطيب، وهو في شدة الألم يقول الحمد لله أنا أصلي وأقرأ القرآن وأصلي القيامة لله، ولكن يكاد قلبي ينفطر، أنا أعترض على أمر الله، ولكن غصب عني ماذا أفعل لكي يهدى قلبي. يعني أنا أرى الله تعالى أعلى وأعلم أن تؤثر له بالدعاء، وإذا كان هناك إمكانية صدقة جارية. عمن يجد الصعوبة في حفظ القرآن، هل له أن ينشغل بغير العلوم إلى جانب الحفظ؟ يحفظ القرآن القليل، يحفظ القرآن القليل، وما يحفظه يثبته ويعمل به. هل يجوز المريض النفسي الذي شد عليه مرض أن يترك الصلاة مع أنه ما زال بعقله؟ وهل يجوز له أن يأكل من مال الربا للضرورة أنه لا يستطيع العمل؟ لا يجوز له أن يترك العمل، ولا يجوز، لا يجوز له أن يترك الصلاة، كما أنه لا يجوز له أن يأكل من الربا، طالما أنه بعقله إذن هو مكلف، مكلف، ويترتب على عمله الآثار. والله تعالى أعلى أعلم. هي الصلوات التي هي الصلوات التي يجب على المرء قضاءها إذا طاف الحيط. ما هي الصلوات؟ يعني إذا طاف قبل دخول وقت المغرب هل تصلي الظهر والعصر؟ لا، تصلي العصر فقط. يعني افترضنا أنها طهرت قبل العصر، إذا تصلي الظهر فقط. طهرت قبل المغرب، إذا تصلي العصر فقط. يعني هي تصلي وقت الصلاة للوقت الذي قبل وقت الصلاة. أخت تسأل زوجها برغم أنه ميسور يطلب منها أخذ حبوب الحمل وهي لا تأخذها من ورائه، فهل عليها شيء؟ لا، ليس عليها شيء، والله تعالى أعلى وأعلم. هل ملابس المرأة داخل بيتها تحل محل الدرع تحت جلبابها عند خروجها، أم يجب عليها أن تلبسه؟ يعني الدرع ليس تحت الجلباب إلا إذا قصدت أن الدرع ليس هو الخمار، يبقى هذا كلام منضبط. فلو أن ملابس المرأة داخل البيت تكون تحت الجلباب حيث تكون مستورة فلا ضير في ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. صديقتي بدها تلبس نقاب وبتشتغل ومحتاجة لشغل، بس في شغل ممنوع لبس نقاب في الدولة الإسلامية اللي احنا فيها، مع اننا في دولة مسلمة. الله المستعان، الله المستعان. نسأل الله تعالى أن يأتي بحكمه الذي به يسعد المؤمنون. حكم لبس بنطال، قلنا لبسات بنطال ديت مفيش لها أصل، هي سراويل. ما حكم لبس سراويل الجينز في البيت أمام الزوجة أولاد صغار لا يميزه؟ وما حكم صبغ الشعر بالإيه؟ بالميش وخص. يبقى بالنسبة بالنسبة للبس بنطال الجينز في البيت طالما أمام الزوجة الأولاد الصغار ليس في ذلك ضير، والله تعالى أعلى وأعلم. أما قص الشعر إذا كان فيه تشبه بالرجال فلا يجوز، أما إذا طال إطالة بالغة وأراد أن تقص منه شيئا فلتستأذن زوجها في ذلك الأمر. أما صبغ الشعر بالميش وأخبرني الخبير إن بيبقى يعني إيه لون ولون، إيه الألوان الموجودة؟ لا لا ماشي. اهم حاجه الا يكون فيها اللون الايه الاسمر، لان الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن ابي قحافه قال اصبغوا شعره وجنبوه الايه السواد. نعم، فاقول انه لا باس، ولكن اهم شيء يعني الا يكون الصبغ بالاسمر للحديث الذي قلته الان، والله تعالى اعلى واعلم. أسأل الله تعالى أن يشفي مرضى المسلمين يا رب العالمين. هل تثبت المشايخ عن طريق النت في حال سماع المتعلم سلسلة من كتب من الكتب عن الشيخ؟ والله أعلم إن دي مسألة خطيرة جدا، إن المشايخ تثبت عن بعد، لابد من الرحلة، والمقصود من الرحلة هو حدوث اللقاء بين الناس منها شيء. طيب، فقيل له قلها وإلا سقطت رأسك بين رجليك، فقال وشهدنا محمد رسول الله. إذن قالها لكي يخرج من ذلك الموقف، ولكن ألقى الله تعالى الثبات في قلبه، وكانت له مواقف محمودة لا سيما في غزوة حنين وهو أبو سفيان رضي الله تعالى عنه. فالشاهد يدخل ثم بعد ذلك يوفق الله سبحانه. الأخ عبد الكريم الذي كنا نتكلم تقريبا عنه الآن بيقول فلان علي حفظك الله أرجو أن توضح بارك الله فيك أن مضمون الفتوى وأن السائل لم يذكر ما حصل بالتفصيل، ونحن أرسلنا لفضيلتكم التسجيل، وأرجو فضلك أن توضح ذلك لأن بعض الغرف أصبحت تتعاون على هدم الغرفة من جر الفتوى. أنا قلت ذلك في كلماتي جميعا، قلت رجل أرسل لنا التسجيل وأنا سمعت التسجيل. أخت ملتزمة تقدم خطوة شاب عادي دون ذو خلق، ولكن يوجد بينهما فرق كبير على المستوى الديني، وهذا بسبب وهذا سبب يدعوها إلى الرفض. وماذا تقول في هذا الأمر؟ يعني إيه معنى أخت ملتزمة؟ وإيه معنى شاب عادي؟ دي مسألة خطيرة جدا. يعني إيه معنى أخت ملتزمة وإيه معنى شاب عادي؟ يعني هل ملتزمة تلبس النقاب وشاب عادي يعني حليق؟ دي مسألة غير صحيحة. الملتزمة أو الملتزم اللي هو الملتزم بدين الله عز وجل، منهج حياة، سألت لحية أو نقاب؟ لا، اللحية والنقاب هذا مظهر من مظاهر الإسلام وعلامة على علامات الإسلام، فلا يمكن أبدا يكون إنسانة منتقبة وهي غير مسلمة. نعم، ولكن إن احنا نجعل الالتزام كله هو اللحية والنقاب، ده أمر لا يمكن، هذا أمر لا يمكن. فالنقاب مشروع واللحية مشروعة واللحية واجبة وحلقها إثم ولا يجوز، لكن ليس كل آثم وحالق لحيته وحالق للحيته بالضرورة يكون شخص غير ملتزم. يمكن يكون ملتزم في كل شيء ولكن أصابه ضعف لخوف أو اضطرار أو ما إلى ذلك، فاضطر إلى ذلك الأمر. فأنا أرى أننا نضبط المصطلحات قبل أي شيء. وعلى ذلك أنا لا أستطيع الإجابة، لأن أنا لا أعرف ما هو الالتزام الذي أنت عليه، ولا أعرف ما حاله الذي هو عليه حتى أقول يجوز أم لا يجوز، والله أعلم. بالنسبة لحديث صلاة الحاجة، هو الحديث الثابت وصلاة الاستخارة، والله تعالى أعلى وأعلم. الميش تلوين خصل من الشعر وليس كله، جزاكم الله خير. ما حكم النقاب وما صفات الحجاب الشرعي، وما حكم ما يسمى بالتونك وما شابه من الملابس التي بها تطريز بسيط وخطوط بسيطة؟ النقاب مشروع، والذي يقول بأن النقاب عادة جاهلية أو يقول بأن النقاب ليس الأصل في الإسلام، هو في الحقيقة يعني لا يفهم الدين كما ينبغي أن يكون. فهذا إما أن يكون مغرضا وإما أن يكون جاهلا، إما أن يكون مغرضا أو جاهلا. ولا بد في الحجاب أن يكون ساترا للبدن كله، وأن يكون فضفاضا، وألا يصف البدن أو يشف البدن، وألا يكون زينة في نفسه. هذه هي الضوابط العامة لمسألة الحجاب الشرعي. مسألة التطريز الذي يكون في الجلباب إذا كان باديا ظاهرا فالأولى، لأنه سيكون ملفتا للنظر، فمثل الجلابيب التي بها تطريزات وما إلى ذلك نجعلها في البيت. ما صحة أحاديث سورة الكهف يوم الجمعة وسورة الملك كل يوم وحديث من صلى 40 ليلة؟ نعم، الحديث في سورة الكهف حديث حسنة، والله تعالى أعلى وأعلم. شخص لم يكن يغتسل من الجنابة جاهلا، ولما علم الحكم أصبح يغتسل بعد ذلك، لكن لم يكن يعلم أن عليه الاغتسال عما سبق، فما حكم الصلاة في تلك الفترة التي لم يكن يغتسل فيها؟ طالما أنه كان جاهلا فإن الله تعالى يغفر له ويسامحه. نعم، هل يجوز للعوام من المسلمين المبتدئين من طلبة العلم دخول الغرف الإسلامية للرد على النصارى والشيعة والصوفية وغيرهم، وغرف الرد على شبهاتهم والاستمتاع بالمناظرات بها؟ وقد سبق لي أن دخلت مثل هذه الغرف فاستمعت إلى بعض الشبه بها مما شككني في بعض أصول ديني وغير ذلك، وهل يجوز لي دخول الغرف الإسلامية القادرة على الرد على الشبهات بشكل جيد وقوة في الرد بخلاف غيرها ممن تكون لديهم ردود ضعيفة وغير مقنعة مما يزيد السامع شكا وحيرة وريبة؟ نعم، إذا كان لابد من سماع هذه المحاورات فلنسمعها من الذين لهم قدم راسخ في ذلك، حتى لا تتربى شبهة في قلوبنا، والله أعلم. ما حكم دروس الخصوصية؟ إذا كان بضوابطها لا بأس، يعني إذا لم يقصر الأستاذ الطلب عليها، وإذا لم يكن فيها اختلاط مبتذل، فلا بأس في ذلك. أنا طالب جامعي آخذ درس خصوصي، فهل لو قمت بتصوير ورق الذي يقوم المدرس بترخيصه وشرحه أعطيته لآخر يذاكر منه فقط، ولن أخذ منه لا ثمن ورق ولا شيء، هل في ذلك شيء؟ مع العلم أن المدرس طلب ألا يأخذ الورق لأي شخص. أنا رأيي أنه لا بأس أن تصوره وتعطيه لزميلك، هذا وضعه الأعلى وأعلى. نعم ماشي. هل سجود السهو في تشهد؟ هذا قول بعض أهل العلم. الموضوع ده انت ما تجيبوا لي بقول لي ورد، الله يبارك فيك. انا دلوقتي طلبت من الاخ الذي يوجهني ان هو يطبع لي الامر الخاص بنجلاء الامام، نسال الله تعالى ان يهديه الى الاسلام. شاب يتوب ويرجع ويتوب ويرجع لدرجه انه يسجد الصيام في شهر تقريبا حتى لا يقع في شيء، خاصة العادة السرية، يحرص على قيام الليل، ولكن في لحظة ينقلب كل حاله وممكن يضيع صلاته، فماذا يفعل؟ أنا أرى عليه بالصحبة، الصحبة الصالحة. نعم. نسأل الله تعالى أن يهديه وأن يثبته. هل اجتمع البخل والإيمان في قلب شخص؟ يتصور، ولكن في الحقيقة أنه لا يمكن، لأن البخل ربما يدعوه إلى منع الزكاة ومنع الصدقة وغير ذلك، وبالتالي ينزل من الإيمان إلى الإسلام. فالله تعالى أسأل أن يوفق المسلمين. هل يجزي طالب العلم عن بعد الفتاة تدرس العلم الشرعي وتريد أن تصبح محدثة؟ هل لها ذلك أن تتخصص في علم الحديث؟ والله أنا مسألة يعني الأخوات اللائي يطلبن العلم ويمارسن الدعوة في هذه الأيام، هذه المسألة أصبحت مشكلة وتحتاج إلى ضوابط كبيرة، وأسأل الله تعالى أن يعيننا في التفكير في هذه المسألة. أن تدخل في الإسلام، ما كيفية النطق بالشهادة وكيف أساعدها في أول كيفية النطق بالشهادة؟ إن هي تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله باللفظ العربي، حتى إذا لم تستطع فلتتعلم ذلك. لا بد أن تقول الشهادة باللغة العربية، لأن عندما تقول الشهادة باللغة العربية فيه إعلان على سيادة اللغة العربية على كل لغة العالم. الأمر الثاني إن عندما تنسلخ عن لغتها عند قول الشهادة، فهذا معناه أنها لابد أن تتعلم القرآن الذي هو باللغة العربية، فعليها أن تقول الشهادة باللغة العربية. وأما كيفية المساعدة، فترجمة معاني القرآن باللغة الفرنسية، يمكن أن تشتري لها هذا الكتاب لتستفيد منه، وهناك بعض الكتب عن الحديث والسيرة مترجمة باللغة الفرنسية، حدثني بذلك بعض زملائي بالجامعة، فيمكن أن تستعان بمثل هذه الأشياء. الله تعالى أعلى وأعلم. هل يمكن لها أن تبدأ بصلاة واحدة في البداية؟ لا، تصلي الصلوات جميعا من أول يوم، لأن صلى الله عليه وسلم قال من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا. فاستقبال قبلتنا أي في الصلاة كلها. فتاة حاولت أن أقنعها بلبس الحجاب، لكنها كانت تقول لي الجنة لا تدخل بالأعمال. فما هو ردك على هذا الكلام؟ سبحان الله، سبحان الله. طيب الجنة لا تدخل بالأعمال، لا تدخل بالأعمال، إذا فلنترك الصلاة، ولنترك الحج، ولنترك الصدقة، ولنترك الزكاة، فهذه كلها أعمال. وهناك أعمال قلبية مثل حب الله عز وجل والخوف من الله، فلنترك الأعمال جميعا. هذه الجملة نتيجتها وتفريغ الدين من محتواه، فيكون دخول إنسان الدين دخول رسمي واسمي غير دخول حقيقي. أخت طبيبة غير متزوجة تعيش في أمريكا مع أسرتها، هل يجوز لها أن تقع نقابها للعمل؟ أنا أعلم أن أمريكا دولة كما يقولون عنها دولة متحررة ودولة ديمقراطية، وأنهم لا يتكلمون في مسألة النقاب أو اللبس. فلا لا أرى إني اعتقدت مشروعيته، فلا ينبغي أن تتركي ذلك الخير. هل الفازلين أو الكريم على الشعر يمنع وصول الماء للشعر؟ هذه المسألة يعني لا أستطيع القول فيها، ولكن والله تعالى أعلم لا يمنع، ويمكن ألا يثبت الماء على الكريم أو الفازلين لأن بتبقى طبقة زي كطبقة على الشعر، والله تعالى أعلم. زوجي ملتحي والحمد لله، وعفى لحيته، وبجانب لحيته يظهر شعر صغير على خده قريب من الأنف، هل هذا شعر من اللحية؟ لا، ليس من اللحية. اللحية حدودها الوجه. نعم، قرأت كثيرا عن المني والمذي، ولكن الآن لا أعرف الفرق بينهما، فأريدكم توضيح. باختصار شديد جدا، أن المني ده فق ويشعر الإنسان به، والمذي ليس بذلك. لا، دافق ده فالإنسان يشعر به، مش دافق يعني دافي. لا، الأخ معي هنا بيقول دافق يعني دافئ. لا، ده اللغة العامية يعني ينطقون الهمزة قافا، هو مبل الطرفة يعني الرجل الذي أراد أن يتكلم اللغة العربية الفصحى، فذهب إليه من يريد ابنته، فالرجل بيقول اللي بيتقدم لبنته بيقول له يا ابني أنت معاك قد قيه، معاك قد قيه يعني معاك قد إيه، فبعد ما يقول له معاك قد إيه فيتكلم بلغة العربية الفصحى فيقول له معاك قد قيه. فلا، الدافق أي الذي يندفق، أي يكون شديدا قويا. نعم، هل من حق الأم أو الأب وعندهم أبناء كبار 21 سنة وقد بلغوا أن يفتحوا مثلا شنطة ابنهم أو بنتهم بغرض الاطمئنان على أبنائهم، هل إذا كانوا تورطين في شيء أم لا بدون علم أبنائهم بذلك؟ فإذا فات الأم ذلك أو الأب فسيكون هناك أحد الاحتمالات، ألا يجدوا فعلا شيء أن يجدوا فعلا شيء الابن متورط فيه، وفي هذا الحالة بيكون بيتجسسوا ويتابع عورات أبنائه، ألا يجدوا شبهة الحالة سيكون ظنه السوء بأبنائه، إلى جانب أن علم الأبناء سوف تكون أزمة. فما رأيي؟ أنا رأيي أنه يجوز لهم أن يفتحوا، فإن وجدوا شيء فليفكروا في العلاج، وإذا لم يجدوا شيء فقد اطمأنوا إلى أبنائهم، والله تعالى أعلى وأعلم. المسجد دورين ومصلى النساء منعزل تماما من الرجال كما هو الحال في كثير من المساجد، لكن ماذا يصنع النساء إذا لم يتم الإمام أراك الربيع وقام التذكير مصلين له في تكبيرة الإمام سيكون نساء ركعات، فماذا نصنع؟ إذا التبست الصلاة على النسوة في مصلاهن يجوز لإحداهن أن تكون إمامة الصلاة وأن يصلي بقية النساء لصلاتها، والله أعلم. انتشرت مؤخرا بين الإخوة والأخوات في المنتديات، حلو أوي، بين الإخوة والأخوات دي، وفي الغرف عبارة لا تقل يا رب عندي هم كبير، ولكن قول يا هم عندي رب كبير. يعني يعني هذه الجملة هي جملة حال يعني، لكن مش من جملة شرع، يعني ما أقدرش أقول إن الجملة ديت من قالها قد أخطأ شرعا، وما لم يقولها قد أصاب شرعا، ولكن جملة حال. ف ففي جزء من الجملة بيركز الإنسان فيه على الهم الكبير الذي يؤذيه، وفي جملة ثانية بيركز على الرب العظيم الذي ينجيه، والاثنين محتمل. أيوب قال وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، أني مسني الضر، فلا بأس أن يشتكي الإنسان إلى الله عز وجل. وفي قوله عز وجل إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فلا ضير في ذلك. فهي جملة حال من جملة شرع، والشرع أن الإنسان يظهر فقره وحاجته ويظهر همه وكربه بين يدي الله، فيكون ذلك أجدى إلى استجابة دعائه إذا دعا. طبعا مسألة طلب العلم الشرعي وكتب تؤسس في المكتبة وأسماء الشيوخ دي كلها أمور كبيرة، ولكن أنا ممكن أقول كلام مجمل إن إحنا عندنا في عندنا في عندنا هناك أبواب كثيرة في العلم، فطالب العلم ينبغي أن يكون له في كل فرع من الفروع مختصرات ومطولات. مختصرات تنفعه في الابتداء، ومطولات تنفعه في الانتهاء، والله تعالى أعلى وأعلم. أختي فتحت المحل اللي بيع لباس منقبات ومختصرات وتسأل هل يجوز أن تلبس اللباس للمانيكان على علم أنه لن يظهر منها شيء، ما أنه جسم كل شيء، إذا كنا لابد إذا فلنقطع الرأس، والله تعالى أعلى وأعلم. حكم الصلاة وراء إمام يعمل التمائم ومشروب ليس يفتك ذلك المسجد؟ لا، بيعمل التمائم فهذا لا يجوز، ومشهور البدع لو استطعنا أن نبدله بغيره لكان خيرا. نعم. لقد اخترق أحد الإخوة منتدى الملتزم أمس، فقد اخترق محل أكل عيشه اليوم. إذا نسأل الله تعالى فيطلب الدعاء له كشف الكرب وأن يعوضه الله تعالى خيرا. وندعو للأخ عبد الرحمن الشوبكي والأخ عمرو المصري والأخ أبو عمر القرشي لمجهوداتهم في رجل المنتدى مرة أخرى. أي منتدى؟ لا أنا ما أعرف. طيب ماشي، ربنا يوفقهم إن شاء الله. رسالة في الأسبوع الفائت قبل الماضي وكان بخصوص أحد غرف. الله يبارك فيك. ما في الحكم؟ نعم، أنا أظن هناك أسئلة كثيرة جدا. أظني إن احنا لو بدأنا مع هذه الأسئلة يمكن أن نمكث إلى الفجر، وأنا أعلم أن كثيرا من إخواني المشاركين طلبة في الجامعة، وحرص مني على أوقاتهم ألا يضيعوها. أسأل الله تعالى أن يوفقهم وأن ييسر أمورهم وأن يعينهم على الخير وأن يهيئ لهم من أمرهم رشدا. وصلي اللهم على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.